نور من القرآن. قال الله تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين سبحانه وتعالى أن الأمم السابقة قد مكروا برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم، فمكر الله بهم فليسوا هم بأشد مكرا ولا تدبيرا ولا كيدا ممن كان قبلهم من الأمم التي سبقتهم، فأخذهم الله بذنوبهم، فهو سبحانه أحكم تدبيرا وأعظم كيدا، فأهلكهم وجعل العاقبة للمتقين. فهو سبحانه يعلم ما تكسب كل نفس، وهو عالم بجميع السرائر وخفايا الضمائر، وسيجزي كل عامل بعمله، وسيعلم الكفار الذين يمكرون بالمؤمنين يوم العرض على رب العالمين لمن تكون الدائرة والعاقبة، لهم أو لأتباع الرسل. كلا، بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول تبارك وتعالى: يا محمد، يكذبك هؤلاء الكفار من مشرك العرب ويقولون لك: إنك لست رسولا مرسلا من عند الله، وإنما أنت كاذب ومتقول، جئتنا لتصدنا عما كان يعبد آباؤنا، وما أرسلك الله إلينا ولا بعثك لنا. فقل لهم: حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم بصدقي وكذبكم، شاهد علي فيما بلغت عنه من الوحي والرسالة، وشاهد عليكم أيها المكذبون المعاندون فيما تفترونه من البهتان والكذب والطغيان، ويشهد على فعلي وفعلكم وصدقي وكذبكم من عنده علم الكتاب من علماء بني إسرائيل الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، من أحبار يهود ورهبان النصارى الذين يجدون صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة المنزلة كالتوراة والزبور والإنجيل قبل تحريفها وتبديلها وتغييرها من بشارات الأنبياء والمرسلين به وبرسالته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.